بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وأراد شكورا، والصلاة والسلام على من بعثه ربه هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حتى أتاه اليقين، فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ومعنا حديث الولي هذه الليلة، وهذا الحديث من أعظم الأحاديث في الإسلام، وسوف نتعرض للقضايا التي فيه بإذن الله. وقد أفرده الإمام الشوكاني بمصنف منفرد، وبحث فيه أهل العلم، وأورد نصه في هذه الجلسة لنسمع إلى هديه صلى الله عليه وسلم وإلى كلامه العذب. عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بأحد مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. متفق عليه. وهذا حديث قدسي، ويسمى حديث إلهي. والحديث القدسي تعريفه عند أهل المصطلح هو ما كان لفظه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعناه من الله، ما كان لفظه من الرسول عليه الصلاة والسلام ومعناه من الله تبارك وتعالى. فالذي تلفظ به وتكلم به هو رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، وأما المعنى فهو من الواحد الأحد. هذا يفرق عن القرآن، والقرآن لفظه ومعناه من الله تبارك وتعالى، والحديث النبوي لفظه ومعناه من الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن الوحي معنا ثلاثة أقسام: قرآن، وحديث قدسي، وحديث نبوي. فالقرآن لفظه ومعناه من الواحد الأحد، والحديث القدسي معناه من الله ولفظه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث النبوي معناه ولفظه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. القرآن معجز ويتعبد به، ولفظه ومعناه من الله. والحديث القدسي ليس بمعجز ولا يتعجز به ولا يتعبد به ولا يتلى في الصلاة، ولفظه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعناه من الله. حديث الولي فيه مسائل، وأعظم مسألة هي مسألة النوافل التي سوف نتعرض لها. ما هي النوافل التي وقتها عليه الصلاة والسلام؟ وهل تصلى كلها في البيت أم لا؟ وهل هناك سنن تقضى إذا فاتت أم لا؟ وما درجة أحاديث السنن التي وردت عنه صلى الله عليه وسلم؟ ثم ما هي السنن التي خالف فيها أهل العلم أو خالف فيها العلماء كابن تيمية وابن القيم وأنكروا أن تكون سنة؟ هذه المسائل ما يقارب 12 مسألة، ويدخل فيها الوتر وصلاة الضحى. وقبل ذلك يقول الله عز وجل: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فما هو الحسن في العمل يا ترى؟ قال أهل العلم: الحسن في الذوات هي الجودة، والحسن في المعاني هو الجمال. وهذا كلام لا نحتاجه كثيرا، لكن نحتاج إلى تفسير الآية: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. يقول أهل العلم: أحسن العمل ما يشترط فيه شرطان اثنان. الشرط الأول أن يكون خالصا لوجه الله، والشرط الثاني أن يكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أخلص لله في عمله ولم يتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مبتدع، فإن في المبتدعة من هو مخلص، في الرافضة من هو مخلص، وفي المرجئة من هو مخلص، وفي المعتزلة من هو مخلص، وفي القدرية من هو مخلص، ولكنه ضال مبتدع. ومن أخلص في عمله ومن تابع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمله ولم يخلص فهو منافق مرائي، ولذلك في المرائين من يقتدي بالرسول عليه الصلاة والسلام، وفي المنافقين من يتبع السنة ولكنه لا يقصد بعمله وجه الله. وابن تيمية له كلام طويل أكثر من 100 صفحة في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. وسبب قصة هذه تفسير هذه الآية أن ابن تيمية رحمه الله أتي به مقيدا من بلاد الشام. لماذا؟ قيده النفعيون الماديون وسجنه الأشاعرة المبتدعة والمعتزلة المبتدعة وأهل التصوف المنحرف، وسجنه كذلك النصيريون، وسجنه أعداء الإسلام. ولذلك هذا الرجل فتح جبهات على أعداء الإسلام، فلما أتي به مقيدا إلى مصر دخل المسجد وهو مقيد، وكان من أعلم الدنيا، من أعلم علماء الدنيا، بل هو من أذكياء العالم. يقول المزدي ما قبل ابن تيمية ب500 سنة أعلم منه، ونحن نقول ما بعد ابن تيمية إلى الآن أعلم منه. فدخل فلما فك الحبال من يديه سأله العلماء في مصر أن يتكلم لهم كلمة بعد صلاة العصر، وكان كما يقول ابن كثير كان العلماء إذا جلسوا أصبحوا تلاميذ عند ابن تيمية. قال واجتمع له علماء مصر فما كانوا والله إلا ذرات صادفت جبلا أو قنيطرات صغيرة صادفت بحرا. فابتدى بعد صلاة العصر في إياك نعبد وإياك نستعين ما تلعثم ولا توقف ولا انتظر ولا تمهل حتى صلاة المغرب، فكانت هذه المقامة تسمى مقام الاستعانة. فيقول من عبد الله ولم يستعن به فهو مشرك، مشرك في عمله، ومن استعان بالله ولم يعبد له فهو ضال مضل كذلك. والناس في ذلك يقول 4 أقسام: قسم يعبد الله ويستعين به وهم المؤمنون، وقسم يعبد الله ولا يستعين به وهم أهل الدنيا وأهل الهوى أو الشهوات، وقسم يستعين بالله ويعبد غيره وهم المشركون، وقسم لا يعبد الله ولا يستعين به وهم الملاحدة الذين ينكرون الصانع أو الخالق تبارك وتعالى. إذن الحسن في العبادة تتركز على الإخلاص وعلى متابعة سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. يقول صلى الله عليه وسلم يقول الله من عادى لي وليا، سبق معنا في مناسبات ولا نقف كثيرا عند لفظ الولي. وأحسن تعريف للولي هو ما في قوله سبحانه وتعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فهذا تعريف الأولياء في الكتاب والسنة. ولابن تيمية كتاب اسمه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان عرف الأولياء وقال الآن ليس لهم لباس خاص وليس لهم رداء خاص ولا مراسيم ولا طقوس، وإنما قد يوجد الولي مع الفلاحين فهو فلاح، ومع التجار ومع الجند ومع الحرس ومع أهل الثغور ومع الطلاب ومع الحكام ومع المسؤولين، بل هو موجود في طبقات الناس الولي لله الذي يؤمن بالله ثم يتقي الله سبحانه وتعالى. إذا علم ذلك فيقول عليه الصلاة والسلام قال الله تبارك وتعالى من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بأحد مما افترضته عليه. من الخطأ ومن قلة الفقه أن يهتم بالنوافل أكثر من الفرائض، ولذلك تجد بعض الناس يهتم بقيام الليل أكثر ويخشع في قيام الليل أكثر من خشوعه في صلاة الفجر، ويهتم بصلاة الضحى أكثر من صلاة الظهر، ويهتم بالنوافل الصيام أكثر من صيام رمضان، وهذا من قلة الفقه. نحن لا نقول يتكسر، لا نقول لا تكسروا في النوافل أو لا يكسر المسلمون في النوافل، لا، بل الكثرة مع الجودة بلاغ وتمام وكمال، لكن المطلوب كل المطلوب الجودة والحسن. ولذلك يقص ابن الجوزي في كتاب تلبيس إبليس أن كثيرا من غلاة الصوفية كانوا يصلون في النهار 400 ركعة، فإذا أتى صلاة الظهر يصلون وهم في نوم في نعاس لأنهم فتروا من 400 ركعة من الضحى وهو يكرف في هذه الصلاة حتى صلاة الظهر، فإذا دخلت عليه الفريضة وإذا هو قد تعب ومل وكل. وهذه الفريضة هي التي خاطب الله بها الناس وناداهم إليها ومدحهم بالخشوع وبالخضوع، وهي الفرائض. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لأبي هريرة أد الفرائض تكن أعبد الناس، هذا لفظ، وفي لفظ اتق المحارم تكن أعبد الناس، وكلا اللفظين صحيحان موجهان ومعناهما مقبول عند أهل السنة والجماعة. إذن يقول ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. ما هي النوافل؟ وما حدها عند أهل العلم من أهل السنة والجماعة؟ وهل هناك لها عدد؟ وما هو تلخيصها والأحاديث التي وردت فيها؟ هذه قضايا. أما النوافل فهي ما سوى الفرائض. للصلاة نوافل، وللصيام نوافل، وللزكاة نوافل، وللحج نوافل، وللعمرة نوافل. والذي أريد أن أتحدث عنه هذه الليلة نوافل الصلاة، لنكون على بينة ولنعرف ما هي النوافل التي كان يصليها صلى الله عليه وسلم، ثم ما هي الأحاديث والنوافل التي لم يصح فيها حديث أو حديثها ضعيف أو أبطل أهل العلم العمل بتلك الأحاديث. أولا قبل الدخول في ذلك معنا أو يدور حول هذه المسألة ما يقارب 32 حديث عن هذه مسألة النوافل، 32 حديث هي بين صحيح وحسن، أما الأحاديث الضعيفة فهي تربو على 70. لكن نذكر بعض هذه الأحاديث. يقول ربيعة بن مالك الأسلمي: وفدت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه القصة في مسند أحمد، وأصل الحديث في مسلم عند في الصحيح، لأن البخاري ومسلم يأخذون أصل الحديث وأصل الرواية، والإمام أحمد يتنسط فيرد القصة وقد يفعله البخاري. قال ربيعة بن مالك الأسلمي: وفدت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فلما انتهينا منه صلى الله عليه وسلم قال: ألكم حاجة؟ قال: فأما إخواني فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حوائجهم فقضاها. كانت حوائجهم في الدنيا، طلبوا لباس وطلبوا طعام وطلبوا أمور، فأعطاهم عليه أفضل الصلاة والسلام. قال: وأنت؟ قلت: أريد أن تناجيني يا رسول الله، يعني تسرني بالكلام. قال: فخلوت به عليه أفضل الصلاة والسلام. قال: ألك حاجة؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: وما هي؟ قلت: أريد مرافقتك في الجنة. هذه أعظم حاجة في تاريخ الإنسان، وما سمع الإنسان بأعظم من هذه الحاجة. ومن كانت هذه لم تكن هذه حاجته فليست له حاجة، وليس لله فيه حاجة. قال: مرافقتك في الجنة يا رسول الله. قال: أو غير ذلك؟ يريد يرى عليه الصلاة والسلام هل هو عاجز وهل هو مصمم على هذا الطلب. قال: إي والله يا رسول الله. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود، أعني على نفسك بكثرة السجود. هذه رواية مسلم، وعند مسلم من حديث ثوبان: فإنك لم تسجد لله سجدة إلا رفعك بها درجة. فكان هذا الرجل الصحابي البارع العظيم كان كلما مشى بناقته كان على وضوء دائما، ينزل من على ناقته ويصلي ركعتين، فما كان يقول له مالك؟ فيقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي: أعني على نفسك بكثرة السجود، فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك بها درجة. ولذلك كثير من أهل العلم حتى من المحدثين ومن الفقهاء يقولون أن أفضل النوافل هي الصلاة. وهذا سؤال يطرح: ما هي أفضل النوافل عند أهل السنة والجماعة؟ هل هو الجهاد؟ يعني نافلة الجهاد، أما الوجوب فهذا يدخل في باب الفريضة. أم هو نوافل الصيام؟ أم هو نوافل الصدقة؟ أم هو نوافل الذكر؟ أم ماذا؟ اختلف فيه أهل العلم. ذهب الطائفة إلى أن أفضل الأعمال الجهاد، واستدلوا بحديث ابن عباس: إلا رجلا ليس عمل أفضل منه في هذه العصر، يعني العصر من ذي الحجة، إلا رجل خرج بماله وبفرسه وبنفسه فلم يدع منها بشيء. فقال: الجهاد أفضل نافلة، إذا كان نافلة فهو أفضل عمل. وقال قوم: الصيام أفضل عمل، واستدلوا بحديث أبي أمامة عند أحمد بسند جيد قال: عليك بالصيام فإنه لا عدل له، أي لا مثيل له. وقال قوم: أفضل عمل الصلاة النافلة، واستدلوا على ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام: اعملوا ولن تحصوا، وهو حديث صحيح، واعلموا أن أفضل أعمالكم الصلاة، أن أفضل أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. هذا حديث. قالوا: فالصلاة هنا. وقال قوم: بل أفضلها الذكر. كما هو تحقيق المسألة إذن؟ ابن القيم يستشف ويرى أن الله عز وجل يفتح على بعض الناس ما لا يفتحه على البعض الآخر، وقد يفتح على أحد الناس في الصلاة ما لا يفتحه على من يصوم، ويفتح على الذاكر ما لا يفتح على المجاهد. قال: وأبواب الجنة ثمانية، ويدعى كل أهل عمل من ذاك الباب الذي عملوا منه، من كان من أهل الجهاد فمن باب الجهاد، ومن كان من أهل الصلاة فمن باب الصلاة، ومن كان من أهل الصوم فمن باب الصوم. فيقول هو يرى أن الله يفتح على بعض الناس، ولذلك تجد بعض الناس فتح الله عليه بالماء، فهو يتصدق ليلا ونهارا سرا وعلانيا دائما لا يسر من الصدقة، فهذا من أهل الصدقة ومن باب الصدقة. وبعضهم في الجهاد، كلامه في الجهاد وحديثه في الجهاد وأسواقه في الجهاد. وبعضهم في الذكر، فهو مسبح دائما مكبر جالسا وقائما وعلى جنبه. ولكن ابن تيمية العالم العبقري الضليع العملاق يرى غير ما يرى ابن القيم. في المجلد العاشر يسأل عن هذا وكأن رأيه إن شاء الله هو الأقوم وهو المحقق، يقول: شبه إجماع بين أهل العلم أن أفضل نافلة هي ذكر الله عز وجل، بل هي أفضل من نوافل الصيام وأفضل من نوافل الجهاد وأفضل من نوافل الصلاة وأفضل من نوافل الصدقة. واستدل على ذلك بأدلة، منها: ولذكر الله أكبر. قال: هذه أخطأ فيها طائفة من المفسرين، لأن للصلاة فائدتان: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر. فالصلاة لها فائدتان. ما هما الفائدتان؟ أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، والفائدة الثانية أنها تعينك على ذكر الله. قال: وإعانة الصلاة على ذكر الله أعظم من نهي الصلاة عن الفحشاء والمنكر. وهذا رأي شديد، يقول: ما وجدت من المفسرين أحد يقول هذا الكلام. هو ابن تيمية يقول هذا بعد ماذا؟ بعدما قرأ 400 تفسير، فلم يجد هذا الكلام في الأخير، فتح الله عليه بهذا الكلام، لأنه كان قبل أن يقرأ المصحف ويقرأ القرآن يستغفر الله أكثر من 1000 مرة، ثم يسأل الله الفتح فيفتح الله عليه ما لا يخطر بالخيال ولا يدور بالبال، فيأتي بهذا الفهم. إذن فهو يقول: نوافل الذكر أو المداومة على الذكر شبه إجماع بين أهل العلم أنها أفضل عمل. هذه قضية. عدنا إلى النوافل التي كان يفعلها صلى الله عليه وسلم من الصلاة. يقول ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه وأرضاهما: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات. يقول: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات. كانوا هم الصحابة حياتهم خصصوها للحفظ من الرسول والتلقي عليه أفضل الصلاة والسلام، بل كان الواحد منهم ما عاش مع الرسول عليه الصلاة والسلام إلا ساعة واحدة فقط، ساعة قبل الوفاة، أو رآه في غزوة، أو رآه في سفر، أو مر به من الرسول عليه الصلاة والسلام في قريته أو في باديته، ففي هذه الساعة حاول أن يحفظ شيء، حركة أو سكنة، فبلغها إلى الأمة. والذين رووا الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أو نقلوا عنه أو رأوه 124,000. 124,000 نقلوا إلينا كل واحد منهم جزء، حتى إن الواحد منهم رأى الرسول صلى الله عليه وسلم قال: رأيته وفي يده خاتم أبيض. فنقل إلينا بالسند: حدثنا فلان عن فلان عن فلان إلى الصحابي أنه رأى في يده خاتم أبيض. فماذا نستفيد من هذا؟ ويأتي أحدهم يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي لحيته شعرات بيض، وهو صلى الله عليه وسلم شاب وفي لحيته شعرات بيض. وقال أحدهم: رأيت صلى الله عليه وسلم وقد وضع يده على عمامتها كذا. كلها نقلت إلينا. ولذلك يقول جلد زهير هذا المجري المستشرق: يكفي المسلمين معجزة هذا الحديث أن يقدموه للبشرية لتدخل البشرية في الإسلام، يكفي الحديث النبوي هذا أن نقدمه معجزة للناس ليدخلوا في دين الله زرافات ووحدانا وأفواجا. لأننا نقول الآن لليهود: ائتونا بحديث واحد أو بقصة أو بكلمة أو بموقف لموسى عليه السلام بالسند، أعطونا عن فلان وعن فلان وعن فلان، أعطونا عن إسحاق رابين وديجن وفلان حتى تصلوا إلى موسى عليه السلام. فلا يأتون ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، ما عندهم سند، بل علومهم ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نور فما له من نور، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ونقول للمسيحيين: أعطونا عن عيسى عليه السلام، فلا يأتون. أما نحن فإن الإنسان إذا تحدث منا يوم الجمعة وأتى بحديث فللمصلين أن يحبسوه عند درجات المنبر ويقول: من أين هذا الحديث؟ ومن أين نقلته؟ وفي أي كتاب؟ ومن رواه؟ ومن خرجه؟ وما درجته؟ وهذا حق تشريعي لكل واحد منهم أن يوقف الإمام أو العالم مهما بلغ علمه، لأننا أمة حفظ الله وحيها من السماء، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فيقول ابن عمر: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات. هذا الحديث في الصحيحين، وحديث الصحيحين يقول ابن تيمية إذا اتفق الشيخان على حديث فيفيد جزما أنه صحيح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا غالب الظن. وربما أفاد القطع. حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، قال ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر، وفي لفظ للشيخين في بيته، زاد مسلم، وركعتان بعد الجمعة في بيته عليه الصلاة والسلام. هذه 10 ركعات كان يحافظ عليها صلى الله عليه وسلم. سئل ابن تيمية شيخ الإسلام في المجلد 23 من الفتاوى، ما حكم من داوم على ترك السنن الرواتب؟ قال فاسق فرد شهادته. من داوم على ترك السنن الرواتب كما يفعل بعض الناس، يصلي الفجر ثم يخرج دائما، هذا فاسق عند أهل السنة، ترد شهادته ولا شهادة له. وهي 10 ركعات، وما فائدتها؟ قال أهل العلم فائدة النافلة قبل الصلاة أن تكون قدوما على الله عز وجل كالهدية بين يدي السلطان، ولله المثل الأعلى. فإنك إذا أردت أن تطلب من مسؤول أو رئيس أو معتمد طلب ولله المثل الأعلى، فإنك تحضر لك بعض الأشياء من هدايا، والذي لا يملك هدايا ينظم له قصيدة عصماء فيمدح هذا الممدوح بها ويطريه ويثني عليه ثم يقدم طلبه كما يفعل العرب. يأتي أحدهم ب150 بيت قصيدة ويجعل للممدوح بيتين في آخر القصيدة، وأما 148 كلها يصف ناقته ويصف المشارب التي مر بها والأرض، ثم يمدحه في الأخير. ماذا ينتظر؟ يقول أعطني. فلله المثل الأعلى، كأنك حينما تدخل عليه لا بد أن تصلي 2 أو 4 لتدخل عليه سبحانه وتعالى. وقال بعضهم لا، بل السنن الرواتب فائدتها أن الله عز وجل ينظر إلى عمل العبد يوم القيامة، وقيل في القبر، فإذا نقص عمله من الفريضة قال الله عز وجل انظروا له هل له من نافلة، فينظر، فإن كان له من نافلة جبر الله كسره وجبر الله نقص صلاته بتلك النافلة. فالله الله في النوافل. قال ركعتان قبل الظهر، هل سنة الظهر قبلها ركعتان أم ماذا؟ وكيف نجمع بين هذا الحديث وحديث أم حبيبة في مسلم؟ قالت قال صلى الله عليه وسلم من صلى في يوم وليلة 12 ركعة بنى له الله قصرا في الجنة. ثم قالت وهي تحسب 4 ركعات قبل الظهر. وحديث عائشة عند 5، والخمسة هم أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد. قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 ركعات بعدها حرمه الله على النار. فكيف يقول ابن عمر حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتان أو ركعتين قبل الظهر، وهناك أم حبيبة تقول 4 قبل الظهر وعائشة تقول 4؟ والمسألة أو تحقيق المسألة أن يقال الذي داوم عليه صلى الله عليه وسلم في حياته ركعتين أو ركعتان قبل الظهر، وربما تنشط عليه الصلاة والسلام فزاد فصلى 4 ركعات قبل الظهر. أما سنته الدائمة فإنه داوم على ركعتين، فسنة الظهر ركعتان قبلها ولك أن تزيد، بل أكثر السنن الذي يزاد فيها 4 ركعات قبل الظهر لحديث أم حبيبة 12 ركعة، لأنها قالت 4 قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر. وقالت عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى 4 ركعات قبل الظهر و4 ركعات بعدها حرمه الله على النار. إذن فالذي داوم عليه صلى الله عليه وسلم ركعتان قبل الظهر وربما زاد عليه الصلاة والسلام. وأورد صاحب المنتقى الجد بن تيمية أبو البركات، هذا جد شيخ الإسلام بن تيمية، ابن تيمية اسمه أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الحليم بن عبد السلام، فعبد السلام هذا صاحب المنتقى، وأبو شيخ الإسلام كان عالم، ولكن يقول الذهبي جده كان قمر وأبوه كان نجم وابن تيمية شمس، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. فلذلك كانوا يعني علماء، لكن لما أتى هذا داهية الدواهي والطامة الكبرى هذا أنساهم جميعا، فأكتبى أننا إذا أتينا نعرف الجد نقول صاحب المنتقى أبو البركات جد شيخ الإسلام ابن تيمية. يقول جده ثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام دخل إلى المسجد في الظهر وصلى ولم يتنفل، شغل بعض الأوقات عليه الصلاة والسلام فدخل وإلى الوقت قد حان، فقال لبلال أقم أو أقام بلال، فدخل في الفريضة عليه الصلاة والسلام. وابن تيمية يرى أن من فاته أن فاتته النافلة قبل صلاة الظهر فله أن يقضيها بعد صلاة الظهر. التي القبلية أن يقضيها على قاعدة سوف تمر معنا، قاعدة قضاء النوافل، وسوف نأتي بها إن شاء الله. لكن يقول ابن القيم في زاد المعاد: كان عليه الصلاة والسلام يحافظ على 40 ركعة ليلا ونهارا، 40 ركعة ما بين فريضة ونافلة ليلا ونهارا. ثم يقول: ومن داوم على قرع الباب 40 مرة يوشك أن يفتح له. إذا بقيت تقرع الباب 40 مرة ألا يفتح لك؟ والابن 3 مرات، وإذا لم يفتح لك فعد، فكيف بك وأنت تقرأ 40 مرة باب الواحد الأحد؟ فما هي 40 هذه؟ هذه 40 التي داوم عليها الصلاة صلى الله عليه وسلم. الفرائض كم تكون الفرائض؟ 17 ركعة، 17، نعم. وغيرها العشر التي ذكر ابن عمر، هذه كم؟ 27. الآن بقي 13 ركعة صلاة الليل، صلاة الليل 13 في رواية قال هذه 40 ركعة. فهذه 40 ركعة كان يصليها صلى الله عليه وسلم، ولكن الركعة الواحدة تعادل آلاف الآلاف من ركعات كثير من الناس. وأتي بعده صلى الله عليه وسلم قوم غلوا في العبادة وأسرفوا وأكثروا على أنفسهم، فكان يصلي الواحد منهم 800 ركعة. نعم، ورد ذلك. ولذلك لامهم كثير من أهل العلم، يقول أين سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في الاقتصاد في العبادة وفي الحسن؟ وابن القيم يقول في مدارج السالكين: المثل ليست كثرة، قال: وجرب على نفسك إذا صليت ركعتين فأحضرت قلبك فيها وخشوعك وخضوعك، كيف أنها تكون شاقة عليك، ما تستطيع تأتي بركعتين بعدها. لكن إذا بقيت المسألة سر وركوع وقيام وخشوع وقلب الإنسان في السوق أو في الدكان أو في الفصل، يمكن أن يأتي ب100 ركعة وهو أبسط من الماء. وقال: وجرب إذا أخذت المصحف وقرأته وألزمت نفسك أن تتتبع كل آية وتتدبر ماذا تريد من مقاصدها، أو كما قال: كيف تكون عليك الختمة شاقة، ما تختم القرآن إلا بكل كلفة. أما إذا بقي الإنسان يقرأ هدرمة هدرمة فإنه يختم الحمد لله في أيام معدودة ويعود من الأول. فالمسألة بالحسن وبالتدبر والتعقل وهو الفقه في الدين. كان عليه الصلاة والسلام يصلي ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها، وربما قضى عليه الصلاة والسلام النوافل التي تفوته. والسؤال الذي نطرحه الآن: من فاتته النافلة حتى أتت صلاة العصر، فهل له أن يصلي النافلة بعد صلاة العصر؟ هل له أن يصلي النافلة بعد صلاة العصر؟ وبعد صلاة العصر للمغرب وقت نهي، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. والصحيح في هذه المسألة إن شاء الله أن من فاتته سنة الظهر أو بعض النوافل فله أن يصليها بعد العصر، فإنها من ذوات الأسباب أولا. والأمر الثاني أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قضى النافلة. والأمر الثالث أن من تعود على ترك النوافل ربما خدشت فريضته، فكان عليه أن يقضي النافلة في هذا الوقت. وإنما نهى صلى الله عليه وسلم عن تحري الصلاة، وهذا ليس من التحري، لكن لا يداوم الإنسان على صلاة النافلة بعد العصر، لكن يفعلها مرة. ولذلك فاتت النافلة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى بعد العصر فصلى ركعتين، فسأله بعض الصحابة عن هاتين الركعتين، قال: شغلني وفد عبد القيس عن الركعتين بعد صلاة الظهر فقضيتهما الآن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا الأمر وارد، وركعتان بعد صلاة الظهر، وربما صلى عليه الصلاة والسلام 4 ركعات، 4 ركعات بعد صلاة الظهر. هل هي في بيته أم لا؟ يقول ابن عمر: في بيته. والسنة في صلاة النافلة أن تكون في البيت إلا لبعض الأمور. ما هي هذه الأمور؟ أولا يقول عليه الصلاة والسلام: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم، هذا لفظ مسلم، اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا، حديث جابر. وفي حديث في مسلم: فإن الله جاعل فيها خيرا، يعني من صلاتكم. إذا علم هذا، فإن كان المصلحة أنك تصلي السنة في البيت أفرغ بقلبك وتطبيق للسنة تفعل، هذا هو السنة. وإن كان الناس إذا رأوك صليت في بيتك بحيث تكون إمام ويجهلون أن السنة في أن سوف تسنن وتتنفل في بيتك، فإذا خرجت السنة وذهبت إلى بيتك خرجوا من المسجد وقالوا: الحمد لله ما علينا نافلة، ما دام ما سنن الإمام فالله عز وجل نسخ علينا السنة. فهذا ليس بصحيح وليس بوارد. ولذلك الشافعي يقول: استحب النوافل في المسجد من أجل الناس. فإذا كان هذا فسنن في بيت في المسجد ليراك الناس، وليس هذا من الرياء لكن هذا من الدعوة إلى الخير. فهذه السنة التي كان يسننها صلى الله عليه وسلم في بيته. لكن الإمام أحمد سئل عن سنة المغرب هل تكون في المسجد؟ قال ما أظن أنها تجزي في المسجد. سنة المغرب التي بعد صلاة المغرب يقول ما أظن أنها تجزي في المغرب، وشدد فيها كثيرا وقال السنة أن يسن صلاة المغرب في البيت. فأما المغرب فهي من أكثر السنن التي أتى فيها النصوص أن تصلى في البيت، وأما غيرها فلك أن تصلي في المسجد، وافعل الأروح لقلبك والأخشى لك. فإن بعض الناس قد يفسح في المسجد أكثر من بيتي فليفعل الأخشى له. وأما سنة العصر فهل العصر سنة أم لا؟ ذكر أبو داود والترمذي والإمام أحمد وابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى أربع ركعات قبل العصر رحم الله من صلى أربع ركعات قبل العصر. هذا حديث أبي داود والترمذي وابن ماجه وأحمد. يقول ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله من صلى أربعا قبل العصر. فما مدى صحة هذا الحديث؟ هذا الحديث تكلم فيه أهل العلم وقالوا فيه محمد بن مهران رجل ضعيف لا تقوم به الحجة، ودفع هذا الحديث ابن تيمية دفعا عجيبا وقال لا يصح، وقال هو من فعل علي، وأيده ابن القيم على هذا. ولكن الأستاذ الشيخ الألباني صحح هذا الحديث وهو حجة في تصحيحه إلا في بعض الأمور التي خالفها في أهل العلم، وجل من لا يخطئ لكنه محدث. إذا علم ذلك فمن صلى لقصد أن تصيبه الدعوة هذه فهو مأجور مشكور ويكتب الله له الأجر. ولو لم يرد بها حديث لدخل في عموم إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعت بها درجة، وإني على نفسك بكثرة السجود. لكن أن تكون سنة راتبة فليست بسنة راتبة قبل العصر، ليست بسنة راتبة، لكن ورد فيها الحديث وسمعت من صحها ومن ضعفه. أما المغرب فعن عبد الله بن المغفل المزني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب. ثم قال في الثالثة لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة. فأما قبل المغرب فسئل الحسن البصري عن ركعتين قبل المغرب فقال حسنتين لمن أراد الله بهما. وقال سلمة بن الأكوع لما صلى عند المصاحف في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم كان عليه الصلاة والسلام يتوخى هذا المكان قبل صلاة المغرب فيصلي فيه عليه الصلاة والسلام. إذن فالمغرب ورد فيها حث ولكنها ليست بسنة راتبة، لأن ابن المغفل وهو من الصحابة الذين يعرفون مدلولات الكلام والأحاديث يقول صلى الله عليه وسلم في الثالثة لمن شاء كراهية يتخذها الناس سنة، فقال لمن شاء حتى لو سكت عليه الصلاة والسلام لداوم عليها الناس فصارت سنة. والعجيب ما هو السر في كثرة التحفظ هذا في النوافل حتى يقول نخاف أن تكون سنة؟ وبعض الناس يقول لماذا ما يكتب صلى الله عليه وسلم الباب مفتوحا ليتنفل الناس ويكثر؟ لا، ليبقى الدين توقيتيا وليبقى على الوحي وليبقى على التشريع لا على التبديع، لأنه لو فتح الباب صلى الناس قبل المغرب وبعد المغرب وبعد العصر وبعد الفجر وفي كل وقت وقالوا لا نتقيد. ما دام قال عليه الصلاة والسلام إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك بها درجة فعلينا أن نصلي في كل وقت، فأوصد صلى الله عليه وسلم هذا الباب. ثم قال ابن تيمية في سبب آخر ولتبقى بعض الأوقات مريحة للعبد ليرتاح فيها ويهدأ ولئلا يسأم ولئلا يمل من العبادة، لأنك إذا صليت الفجر تنتظر الظهر فتبقى في عملك حتى يأتي الظهر ثم العصر ثم المغرب هكذا. فهذه السنة قبل المغرب. وأما بعد المغرب فكما ورد ركعتان بعد المغرب في بيت عليه الصلاة والسلام، وكان يقرأ فيهما قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وأما بعد العشاء فركعتان، وورد أربع وورد ست، فلك أن تصلي ركعتين وتصلي أربع وتصلي ست، صحت فيها الأحاديث. وأما الغالب فركعتان. هنا مسألة، مسألة من توضأ في أي وقت هل له أن يصلي ركعتين في أي وقت من الأوقات؟ فرضا أنك توضأت بعد صلاة العصر فأردت أن تصلي ركعتين شكرا لله وتسمى ركعتين الوضوء، فهل لك أن تصلي هاتان الركعتان أو تصلي هاتين الركعتين؟ والرسول عليه الصلاة والسلام قد نهى عن الصلاة بعد صلاة العصر كما مر معنا فقال لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. يقول شيخ الإسلام نعم، لمن توضأ بعد العصر أو بعد الفجر أن يصلي ركعتين. والدليل على ذلك حديث معاذ ولفظه عند الترمذي دخلت الجنة، يقول صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة فسمعت دفين عليك يا بلال في الجنة، ورأيت قصرا أبيضا قلت لمن هذا القصر؟ قالوا لرجل من العرب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا من العرب، هذا حديث الترمذي. قالوا لرجل من قريش، قال صلى الله عليه وسلم أنا من قريش، قالوا لعمر بن الخطاب، فقال في الصحيح صلى الله عليه وسلم فأردت أن أدخل فذكرت غيرتك يا عمر، فدمعت عين عمر رضي الله عنه وأرضاه وقال أمنك أغار يا رسول الله؟ قال الترمذي حديث صحيح. وأقول أصله في البخاري ومسلم، ولكن تصحيح الترمذي يستأنس به في هذه القصة الطويلة. إنما قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ فما الذي أدخلك الجنة؟ يعني ما هو العمل؟ قال يا رسول الله أنا لست بكثير صيام ولا صدقة ولا صلاة، ولكن والله ما توضأت وضوءا في أي ساعة، انتبهوا، في أي ساعة من ليل أو نهار إلا صليت ركعتين، فمن توضأ له أن يصلي ركعتين في أي ساعة. هنا مسألة كذلك، مسألة صلاة التوبة، سمى أهل العلم هناك صلاة وهناك سنة اسمها صلاة التوبة أو سنة التوبة، يعني أن العبد إذا أذنب نظر إلى منظر لا يحل له، تكلم بغيبة، أتى بفحش من القول، أذنب ذنبا، عصى الله معصية، فماذا حله وماذا مخرجه؟ مخرجه التوبة والاستغفار. لكن هناك حديث أن عليه أن يتوضأ ويصلي ركعتين فيستغفر الله فيغفر له الله له ذلك الذنب. وهذا الحديث في مسند أحمد بسند صحيح. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه كان رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حدثني حديث استحلفته، علي يستحلف الصحابة، فإذا حلف صدقته، وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر، ما استحلف أبا بكر لأنه صادق بل هو صديق الأمة. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يذنب فيصلي ركعتين فيتوضأ ويصلي ركعتين ويستغفر الله إلا غفر الله له ذلك الذنب. ثم قرأ رضي الله عنه وأرضاه قوله تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. إذا علم فيها أيها الإخوة الكرام علم هذا الحديث فإن للتوبة صلاة، فمن أذنب ذنبا فليتوضأ وليصلي ركعتين وليستغفر الله ذاك الذنب ليغفر الله له ذاك الذنب ويتوب عليه. وهناك صلاة التسابيح، ما هو موقف أهل السنة أو المحدثين من صلاة التسابيح؟ وما هي صلاة التسابيح؟ ورد عند الترمذي وعند غيره من المحدثين أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعمه العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا عم ألا أحبوك ألا أمنحك ألا أعطيك، أحبوك يعني أهدي لك أمنحك أبذل لك أعطيك، قال بلى يا رسول الله، قال إذا أردت فتوضأ وصل ركعتين. ثم وصف له صلى الله عليه وسلم تسبيحات، قال قبل أن تكبر تكبيرة الحرام أو بعد تكبيرة الحرام قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 15 مرة، وقل بعد أن قبل أن تركع كذا وكذا 15 مرة، وبعدما ترفع 15 مرة في كل ركعة 75 تسبيحة وتكبيرة وتهليلة وتحميدة، يعني في الصلاة 300 من هذه الكلمات الطيبات. افعل ذلك في عمرك مرة، أو قال في اليوم مرة، وفي الأسبوع أو في الأسبوع مرة، أو في الشهر مرة، أو في العام مرة، فإن لم تستطع ففي العمر مرة يغفر الله لك ذنبك. فهل هذا حديث صحيح أم لا؟ ألف ابن ناصر الدين، هذا محدث في القرن السابع، ألف رسالة اسمها الترجيح في صلاة التسابيح وأتى بهذا الحديث، كل هذه الرسالة في هذا الحديث. وقال المحقق انقسم أهل العلم إلى 4 أقسام في هذا الحديث، قسم صححة وهذا موجود، وقسم حسن الحديث وقال حديث حسن، وقسم ضعفه، وقسم وضع الحديث. فأما ابن تيمية فقال في سند الحديث ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده ولم يكد يراها ومن لم يجعل له نورا فما له من نور، وتبعه في ذلك أئمة كبار، وحسنه بعضهم وضعفه الآخرون وصحه آخرون. والصحيح أنه لا يصح هذا الحديث وليس بصحيح، وليتنا نقوم بما صح عنه صلى الله عليه وسلم حتى نأتي إلى هذا الحديث. لماذا؟ لثلاثة أمور. أولا في سنده رجال تكل ما فيه. الأمر الثاني كيف ما تشتهي السنة هذه بين الناس وتنشر بين الملأ ويتناقلها الجيل بعد الجيل، وهي مما تتوفر الهمم والدواعي على نقلها. المسألة الثالثة بارك الله فيكم أن في الحديث الصحيحة غني عن الحديث الضعيف على فرض أنه ضعيف، وكيف هو موضوع؟ ففي الحديث الصحيح غني، وهل قمنا بالحديث الصحيحة التي أتى بها صلى الله عليه وسلم كصلاة الليل وكركعة الضحى وكالنوافل التي سنها صلى الله عليه وسلم حتى نذهب إلى هذا؟ هذا ما أظنه إلا عند خواص الناس. هذه تسمى صلاة التسابيح، وليعلم الحكم أن الحديث لا يصح فيها بحال فلا تفعل وليكتف العبد. وعلى سبيل الفائدة، هناك كلمة من كثير من المحدثين وقد قيلت في المناسبات أن الحديث الضعيف إذا كان في الفضائل قالوا نتساهل فيه، وهذه كلمة منقولة عن الإمام أحمد يقول إذا جاء الحديث في الحلال والحرام تشددنا، وإذا جاء الحديث في الترغيب والترهيب والفضائل تساهلنا. فما معنى هذا الكلام؟ يشرحه ابن تيمية يقول ليس المعنى أننا نقول في الفضائل والترغيب والترهيب هذه سنة فنسمي للناس بحديث ضعيفة فلا يقوم بالحديث الضعيف مستحب ولا سنة. ينتبه ينتبه ينتبه عند هذه القاعدة، فإنها قاعدة شريفة من أعظم قواعد مصطلح الحديث. ما معنى ذلك؟ أن نقول الحديث إذا كان في فضائل الأعمال أنه يسن به أمر ويستحب به لأنه حديث ضعيف، لا. لكن يقول ابن تيمية معنى ذلك أن يكون لهذا الحديث أصل من أصول الدين الصحيحة، وهذا ينضم معها ويندرج معها فيدخل فيها. مثل ماذا؟ هو أتابع حديث هو ابن تيمية في الكلمة الطيب، يقول عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كتبت له ألف ألف حسنة ومحيت عنه ألف ألف سيئة. هذا حديث، هذا حديث ضعيف. لكن ما الحكم؟ هل نعمل به إذا دخلنا السوق ونقول لا إله إلا الله ليكتب لنا الله بها ألف ألف حسنة ويمحو بها عنا ألف ألف سيئة، أم نترك الحديث لأنه ضعيف، أم ماذا نفعل؟ وهل هو سنة إذا دخلنا السوق أن نقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، أم ماذا؟ يعني على قاعدة ابن تيمية التي وضع، لا بد أن نضع الحديث الضعيفة والتي فيها شيء من وهم الرواه نضعها على هذه القاعدة لنرتاح. المخرج أن نقول إذا كان الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف، فهذا لا يكون العمل به مسنونا، لا يكون من السنة إذا دخلت السوق أن تقول لا إله إلا الله، وليس مستحب. لكن يكون من فضائل الأعمال أن إذا دخلت السوق لتجر تقول لا إله إلا الله. لماذا؟ لأن قواعد الدين وأصول الدين تحبب الذكر، أنا بذكر الله تطمئن القلوب، واذكروني أذكركم، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، فهذه أصل عظيم يحبب الذكر. إذا إذا دخلت السوق فقل لا إله إلا الله واطمع في أجل الله ليكسب لك ألف ألف حسنة ويمحي عنك ألف ألف سيئة، لا لأنه سنة أو مستحب، فإن السنة لا بد فيها من حديث صحيح أو حسن. علم هذا إن شاء الله. هذا ما ورد. هناك من السنن التي كان يفعلها صلى الله عليه وسلم نعم أنا ما أذكر الآن كلام الألباني في صلاة التسابيح، وسواء تكلم الألباني أو غيره، لكنني قرأت رسالة في هذا محققة وأورد الأقوال في القرون ربما من القرن الثاني إلى هذا القرن، هو المحقق من ضمن من أورد منهم ابن عبد السلام وابن الصلاح والمنذري والصنعاني وابن الوزير والشوكاني والمقبلي، وهذه الطائفة فوزع العلماء وصنفهم أربعة أقسام، قسم صح الحديث وقسم حسن كما مر وقسم ضعف وقسم وضع، ثم أتالك بالأقوال وممن وضع قلت لكم ابن تيمية وصح عنه موضوع للأسباب التي ذكرتها. وأما أن يصحح مثل الألباني الشيخ الألباني فله سالف وله سابق، وإن ضعف إنسان فنقول سبقك من ضعف، وإن وضع فنقول سبقك من وضع هذا الحديث وادعى وضعه وهو الصحيح أنه موضوع. نعم. وممن وضع قلت لكم ابن تيمية والصحيح أنه موضوع للأسباب التي ذكرت. وأما أن يصحح مثل الألباني الشيخ الألباني فله سالف وله سابق، وإن ضعف الإنسان فنقول سبقك من ضعف، وإن وضع فنقول سبقك من وضع هذا الحديث وادعى وضعه، وهو الصيام له موضع. نعم، من السنن التي كان يفعلها صلى الله عليه وسلم، وهذه السنن الطارئة. ما معنى الراتبة؟ الراتبة هي المرتبة التي تفعل وقتيا زمنيا، تفعل بالترتيب أو بالوقت أو تفعل بالمداومة، فهذه تسمى راتبة مرتبة. وأما السنن الطارئة التي كان يفعلها صلى الله عليه وسلم فمنها سنن كمالية ومنها سنن ناقصة. السنن الكمالية في صلاة الاستخارة، في ركعتين الاستخارة. لماذا سميت كمالية؟ لأن فيها ركوع وسجود وقراءة وذكر. وأما السنن الناقصة فمثل سجود التلاوة وسجود الشكر، فهذه سنن ناقصة لأن ما فيها قراءة ولا فيها ركوع، إنما هي سجود فحسب. إذا علم ذلك ففي صحيح البخاري في كتاب الذكر أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعلم الصحابة دعاء الاستخارة كما يعلمهم السورة من القرآن، وإذا قال إذا حزب أحدكم أمر ثم علمهم السورة الدعاء صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر، وإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، ثم يذكر حاجته إلى آخر الحديث، فيحفظ هذا الحديث ويعمل به. لكن متى يعمل به؟ إذا اشتبه عليك أمران حسنان كليهما. أما أن يشتبه أمر محرم وأمر واجب وتقول ما أدري لأستخير الله عز وجل، هل أصلي العشاء في البيت أو أصلي في المسجد، هذا الأمر ظاهر ما يحتاج الاستخارة. أو يقول أستخير الله عز وجل هل أحضر مجلس الذكر أو أبقى في بيتي، أو أستخير الله عز وجل هل أصلي الفجر ولا أنام حتى طلع الشمس. لا، لا خيرة بين عمل واجب وعمل محرم، وكذلك لا خيرة بين عمل فاضل ومفضول، مثل أتستخير الله عز وجل في أن تقرأ القرآن، أو تستخير الله عز وجل في أن تجلس مع أناس يتحدثون في حديث عام. لا، من يقرأ القرآن. ولا خيرة كذلك في عمل هذه العمل الفاضل والمفضول. إذن فالاستخارة تأتي في عمل اشتبه عليك فيه ما تدري أي الأصوات فيه، مثل أن تذهب إلى الحج لحج النافلة أو تذهب إلى الجهاد مثلا، ثم أنت ما تدري هل الخيرة في هذا أو هذا، مثل أن يعرض لك أن تدرس في هذا القسم أو في هذا القسم، مثل أن تقرأ في هذا الكتاب وهذا الكتاب فتستخير الله عز وجل. فالاستخارة هذا بابها. إذا اضطربت في أمر أو أتاك ارتباك في بعض الأحوال فعليك أن تستخير الله عز وجل. والاستخارة تأتي بعد السلام من التشهد، بعد التشهد وقبل السلام، وقيل بعد السلام وقيل في السجود، والأحسن أن تكون بعد التحية إذا صليت وتشهدت، فتأتي بدعاء الاستخارة ثم ما توجه قلبك إليه تفعله. لكن بعض الناس يشكو يقول أنا استخير الله ولا يظهر لي شيء. الجواب أنك إذا استخرت الله ثم استشرت الناس، لأنه ما نجم من استخار ومن استخار الله عز وجل وشار المخلوقين. فإذا استخرت الله عز وجل فافعل الأمر الذي أنت تفعله، فهو الذي أختاره الله لك ولو لم يظهر لك شيء، لأن هذا هو القدر والقضاء في الأفعال. والله عز وجل إذا علم أنك استخرته سوف يصوبك ولو لم يظهر لك رجحان، لكن العمل الذي أنت أردته هو الذي أراده الله إن شاء الله، هذا هو الذي يظهر من هذه النصوص. بقيت مسألة الوتر، مرة في حديث وفي مناسبة عن الوتر، لكن هناك أمور يحسن أن نذكر بها لبعض النصوص التي وردت، لأن في صلاة التطوع الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أوتروا يا أهل القرآن، ويقول عليه الصلاة والسلام لا وتران في ليلة، ويقول صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بركعة. إذا علم هذا فالسنة في الوتر لك أن تصليه بعد العشاء مباشرة. والدليل على ذلك ما أورد ابن حزم في المحلى أن بعض الصحابة كانوا يصلون بعد العشاء، منهم معاوية صلى ركعة بعد العشاء، فسئل ابن عباس عن هذا فقال معاوية رجل فقيه. ومنها أنك تصليها قبل النوم إذا خشيت أن لا تكون من الليل، ودليلها حديث الصحيحين عن أبي هريرة قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث لا أدعهن حتى أموت: ركعتي الضحى، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وأن أوتر قبل أن أنام. ولك أن تصليها في الليل، جوف الليل أو في آخر الليل، وهذا أفضلها وأحسنها وأجملها وأجلها، وهو وقت نزول الله عز وجل السورة الأخير إلى سماء الدنيا. فينادي هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من داء فأجيبه. وفي النصف في نصف الليل أو في جوف الليل الغادر هذه هي الدعوة المستجابة بإذن الله. فإذا استطاع العبد فليقم في ذلك والوتر. وكم يكون الوتر؟ أقله ركعة وأكثره لا حد له. وكره بعض أهل العلم الوتر بركعة، قالوا لا بد أن يكون قبلها ركعات، ولكن لا يكره، لكن الأولى أن يكون قبلها ركعات، إما ركعتان إما أربع ركعات إما ست ثم تأتي بركعة. أما أن يأتي الإنسان يصلي العشاء ثم يصلي ركعة فهذا ليس عمل مشهور وهو خلاف الأولى. وإن فعله بعض الصحابة فهو لبيان الجواز. فرق بين الأولى وبيان الجواز. بيان الجواز أن يأتي إلى أمر ما فعل فيفعل مرة كما يفعل صلى الله عليه وسلم فيبين أنه جائز، والأولى الذي داوم عليه صلى الله عليه وسلم. إذن فأقبلها ركعة، ولكن الأحسن أن تصلي ثلاث أو خمس أو سبع أو ما أيسر الله، وأكثرها لا حد له. طيب، ومن فاته الوتر فماذا يفعل؟ من فاته الوتر فليقضي من النهار. يقول عمر رضي الله عنه في صحيح مسلم: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من فاته حجبه أو شيء من حجبه من الليل فصلاه من بعد طلوع الشمس إلى صلاة الظهر كتب الله له كأنما صلاه من الليل. فإذا فاتك وردك من قراءة القرآن في الليل أو ذكر أو صلاة فصله من بعد طلوع الشمس وارتفاعها إلى صلاة الظهر. وكيف يقضى الوتر عند الخمسة؟ الخمسة أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد، عند الخمسة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقضاء الوتر على حالته، فقال: من لم يصلي في الليل فليصلي في النهار. هذا عند الخمسة. ولكن في صحيح مسلم عن عائشة قالت: كان صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 11 ركعة، فإذا نام لسفر أو مرض صلى من النهار 15 ركعة. فكيف نجمع بين الحديثين؟ هذا حديث يأمر بأن نصلي الوتر على عادته على هيئته، يعني من كان وتر 3 ركعات ونام فيصلي في النهار 3 ركعات أو 5 ركعات. وحديث عائشة يقول: كان عليه الصلاة والسلام يصليها شفعا، كان وتره 11 ركعة فيصلي 12 ركعة. فما المخرج من هذا؟ تحقيق المسألة إن شاء الله، أن من فات وتره فعليه أن يصليه شفعا في النهار ولا يصليه وترا، لثلاثة أمور. أولها أن الحديث الذي يقول بقضائه وترا عند الخمسة ولا يبلغ صحة الحديث الذي عند مسلم عن عائشة. والثاني أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا وتران في ليلة، لأن لا يجتمع وتران في ليلة واحدة، وكذلك وتر اليوم صلاة المغرب، فإذا أوترت أنت ضحى فقد جعلت في اليوم وترين، وترك هذا وصلاة المغرب لأنه وتر النهار. والأمر الثالث أنه فعله عليه الصلاة والسلام الذي صرحت به عائشة، فكان يصلي 12 ركعة. إذن فمن فات وتره فليقضيه شفعا في النهار وليحافظ عليه حتى ولو ما تذكر الوتر إلا بعد شهر، فله أن يوتر ولو بعد شهر. نعم. لا، الليلة عند العرب إذا أطلقت فهي تشمل من غروب الشمس إلى الصباح إلى صلاة الفجر أو إلى طلوع الصبح، هذه ليلة. فلا وتران في ليلة، هذا هو اللفظ الصحيح. وإنما اختلف أهل العلم في قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، واختلفوا في لفظ صلاة النهار مثنى مثنى، هل هي صحيحة أم لا. ادعى ابن حبان والحاكم وابن سيرين وغيرهم من أهل العلم أنها صحيحة، وقال غيرهم لا تصح هذه اللفظة وهي شاذة. قال الخطابي في سنن أبي داود: وهي زيادة الحكة فتقبل. إذا علم هذا فإن صلاة النهار مثنى مثنى، ولكن تبقى مثنى مثنى ولا يسر لها، فوترها صلاة المغرب. وأما صلاة الليل مثنى مثنى وزيادة إذا خشيت الصبح فأوتر بركة، لأنه ما قال إذا خشيت الظهر أو العصر فأوتر، لا، تبقى مثنى مثنى. نعم. ركعتين وركعة ثلاث وثلاث ثلاث، أي كصلاة المغرب يعني. ورد عنه صلى الله عليه وسلم هذا، هذه الصورة، أنك تصلي الوتر ركعتين ثم تجلس للتشهد ثم تقوم للثالثة، هذه هيئة، ولكن ما داوم عليها صلى الله عليه وسلم، وهذا يبين الجواز فيها، فلا تداوم عليها أنت. الأفضل أن تصلي على الحديث مثلا مثلا، أن تصلي ركعتين ثم تسلم ثم تأتي بركعة، ولئلا تتشبه بصلاة المغرب. لكن لو فعلتها مرة لجاء، وإنما اختلفوا في ثلاث، لو تركتها بلا تشهد فهذا لا يجوز خلاف الأولى، يعني إذا قمت صليت ركعة ثم ركعة ثم ركعة بلا تشهد فهذا خلاف السنة. نعم. إيه المسافر بارك الله فيك ما ترك صلى الله عليه وسلم الوتر حضرا ولا سفرا أبد، ما تركه صلى الله عليه وسلم، بل كان يوتر على راحلته عليه أفضل الصلاة والسلام. وإنما اختلف أهل العلم هل ترك صلى الله عليه وسلم الوتر ليلة مزدلفة لما نام في مزدلفة عليه الصلاة والسلام بعد عرفة، هل ترك الوتر؟ والصحيح أنه ترك الوتر تلك الليلة، لأنه صلى العشاء بعد المغرب ركعتين ثم نام وما قام إلا صلاة الفجر. فأما في السفر فيقول ابن القيم ما تركه حضرا ولا سفرا، فكان يقصر الصلاة صلى الله عليه وسلم ركعتين ركعتين، وكان يترك النوافل هذه العشر التي ذكرنا، لكن في الليل كان يقوم فيصلي صلى الله عليه وسلم، وربما صلى على الراحلة تتجه به في أي مكان ولو كان مستدبر القبلة. فعلى المسلم أن لا يترك في السفر الوتر، فإنه ما تركه عليه الصلاة والسلام، ولذلك أوجبه الأحناف وقال واجب لأنه ما ترك. والصحيح أنه ليس بواجب، لأنه لو كان واجب لعدة في الصلوات الخمس، والأعرابي الذي أتى من نجد وسأل الرسول عليه الصلاة والسلام عن الصلوات قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع، فلو كان غيرها واجب لقال الوتر، فلا يترك الوتر لا حضرا ولا سفرا. نعم نعم نعم نعم. هذه المسألة بحثت وفيها لأهل العلم يدور كلام أهل العلم على قولين اثنين. القول الأول يقولون ما لك أن تصلي الوتر، لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا طلع الفجر فلا صلاة فلا نافلة إلا ركعتي الفجر، فيقول طلع عليك الفجر وما عليك إلا أن تصلي ركعة إلا ركعتي الفجر وتستقبل صلاة الفجر، والوتر أنتهى وقته ووقته في الليل. ثم استدلوا على ذلك بقولهم إذا خشيت الصبح فأوتر بركعة، فأنت قد حل بك الصبح فما عليك وتر الآن إلا أن تقضيه في النهار. والقول الثاني وهو الصحيح إن شاء الله أن عليك أن تصلي لأنه وقت ولأنه قضاء ولأنه من ذوات الأسباب، وهذا الذي رجحه ابن تيمية شيخ الإسلام وقال بل هو ليس هناك ممنوع، وهذا يفعل على النذور، لكن من تعوده يمنع منه. إنسان يتعود دائما كلما طلع الفجر وأذن يوتر دائما يوميا فلا، لكن نادرا في الأسبوع مرة في الشهر فيفعله ولا شيء عليه ويوتر ولو أذن للفجر. نعم. الثلاثة الأيام في حديث أبي هريرة وحديث أبي الدرداء وحديث أبي ذر ليست الأيام البيض، بل الرسول صلى الله عليه وسلم أطلق القول فيها، ولذلك ذكر ابن حجر في الفتح 11 قول لأهل العلم في ثلاثة الأيام البيض، منهم ثلاثة الأيام من كل شهر، منهم من قال هي الأيام البيض، ومنهم من قال صام في أول الشهر، ومنهم من قال في آخر الشهر، ومنهم من قال من كل عشرة أيام يوم. والصحيح أنها لا تتقيد، ولو صمتها في أيام البيض لكان أفضل، لكن طرأ لك سفر أو عارض أو أمر فلك أن تنذرها في أي وقت شئت. نعم. حتى للإخوة من يسأل في مصطلح الحديث أو في قضايا في الأحاديث له ذلك. نعم. الله سبحانه وتعالى ما يتعبد بالهوى ولا بتشريع من ذو أنفسنا، الإسلام مبني على الاتباع لا على الابتداع، والشريعة توقيفية، أتانا النص نعمل به، ما أتانا شيء نتوقف. ولذلك قول عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. جاء رجل عند سعيد بن مسيب أحد علماء التابعين فأتى يصلي قبل الفجر فصلى ثم صلى ركعتين ثم صلى ركعتين ثم صلى ركعتين، فقال سعيد ابن المسيب رحمه الله والله إني أخشى أن يعذبك الله في النار. فقال الرجل يا سبحان الله يعذبني الله على أني أصلي له؟ قال ما يعذبك الله والله للصلاة ولكن يعذبك للبدعة، لأنه جاء صلاة ليست في وقتها. فالإنسان لو أكان الدين بالرأي كنا قلنا ماذا في صلاة التسبيح أن نقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر كل حسن، لكن مسألة توقيفية، ما يتحرك إنسان خطوة إلا بأمر من الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتوقف في مكان التوقف، فهو دين توقيفي، هذا السر في المسألة. نعم. بعد إيه نعم، لكن إذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال، إذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال، تقول للناس مثلا، وهذه أمثلة يغربها ابن تيمية، تقول ما صلى الخطيب يوم الجمعة ما خطب الخطبة الثانية، فنقول سنة هي الخطبة الثانية، فتقول انت احتمل انه سقط يوم الجمعة من على المنبر، هذا احتمال، لكن اين الدليل؟ فان ابو البركات جد ابن تيمية يقول في المنتقى لما دخل الرسول صلى الله عليه وسلم قال لبلال اقم الصلاة فما سنة، واتى بالسؤال هذا وقال وقد احتمل بعض اهل العلم ان يكون صلى في بيته، ولكن اذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال، لا هناك دليل بالاحتمال، فنبقى على الاصل. نعم. لا، لأن سعيد بن المسيب رحمه الله صلى هذا الرجل لا لأسباب، صلى 8 ركعات أو 10 ركعات لا لأسباب، وأنت لما دخلت صليت ركعتين سبب تحية المسجد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من دخل المسجد فليصلي ركعتين، فأنت دخلت لسبب وعندك دليل بيدك، ولك أن ترد على سعيد بن المسيب تقول حديث أبي قتادة في الصحيحين وكذا وكذا وتأتي به، لكن الرجل ما عنده حديث يصلي 8 ركعات فيقول سعيد أخشى أن يعذبك الله بالنار، فما استطاع أن يأتي بدليل، قال لا ما يعذبنا الله بالنار لأني أعبد الله، فأنت عندك حديث وهو ليس عنده دليل. ثم إن ابن حزم الظاهري في المحلة يقول من أتى إلى المسجد في الفجر فليصلي ركعتين تحية المسجد وركعتين سنة الصبح، فرد عليه العلماء وقالوا لا، النوافل تتداخل، فالتحية تدخل والنافلة تدخل في تحية واحدة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول الأخ قلت إن بعد صلاة العشاء ركعتين وهي 5، فهل علينا شيء إذا صلينا ركعتين دون الثلاث الأخر، وهل تكفي ركعتين أو تكفي ركعتان أو لن يكون ركعتان؟ إنما السنة قلت ركعتان بعد العشاء هذا غير الوتر، كان يصليها صلى الله عليه وسلم من غير صلاة الليل، فما معنى ذلك أن تصلي ركعتين ثم تنام إلى صلاة الفجر وتكفيك؟ هذه لا، الوتر شيء والسنة بعد العشاء شيء آخر، فأنا أذكر هنا السنة التي بعد العشاء ركعتان، وأما الوتر وقيام الليل فهو شيء آخر. حد له سؤال؟ نعم. الوتر على هيئته في الحضر، إن كان ركعة فركعة، وثلاثة ثلاثة، خمس خمس، على هيئة الحضر. نعم. ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في السور الثلاث في الركعات الثلاث آخذ عن الوتر، سبح اسم ربك الأعلى في الأولى، في الركعة الثانية قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثالثة سورة الإخلاص قل هو الله أحد. وفي حديث ضعيف عند الطبراني أنه كان يقرأ المعوذتين يزيدهما مع قل هو الله أحد، لكن الصحيح أنه يقرأ قل هو الله أحد الأخير وحدها هذه السور، وليس أن تيتر، لكن الأفضل أن تيتر بهذه لأنها السنة التي سنها صلى الله عليه وسلم. نعم. دعاء الاستخارة له 3 مواقف، إما في السجود، وإما بعد التشهد قبل أن تسلم، وإلا بعد السلام إذا رفعت يديك بعد السلام، وأولاها وأحسنها وأجلها بعد التشهد قبل السلام. نعم. نعم يا أخي. يمكن يصلي إيش؟ ركعتين. هذا أورده ابن القيم وأورده كثير من أهل العلم وتحدث عنه ابن تيمية. قال ابن تيمية رحمه الله، ثم ذكر كلام ابن القيم، يقول ركعتين اللتان أو الركعتان اللتان وردتا بعد الوتر هما بمنزلة الركعتان بعد صلاة المغرب جبرا للوتر، فكان يفعله صلى الله عليه وسلم أحيانا جالسا، فالإنسان يصلي ركعتين بعد الوتر لتجبر الوتر ولا يحتسبها من صلاة الليل جبرا، لكن لا يداوم عليها، لكن هذه ما تحسب ويبقى وتر ووتر وما تنقض الوتر بإذن الله. نعم. يعني يكثر التشهد يقوم يكمل ولا يسلم؟ نعم نعم عرف. هو السنة في هذا أن يكمل التشهد الأول الذي ورد وصح عنه صلى الله عليه وسلم، بعض الناس حتى يزيد الصلاة الإبراهيمية على الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة والسلام، ولكن ليس بصحيح، فالسنة أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ثم يقول، أما بتر الشهادة فهو خلاف السنة، لكن إن شاء الله ما تبطل صلاة إذا كان جاهلا، وإذا تعمد ذلك دائما. نعم. قد يكون إمام جاهل هو يختلف سرعة الناس، لكن قد يكون إمام جاهل فينبه عليها. ثم من الواجب على الإمام أن يخفف هذا التشهد صلى الله عليه وسلم. لا لا تقصد اللهم صل على محمد، قصدك كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم. أيه. لا تشهد الأول، لا هو ما يقصد هذا، يقصد لا أشهد إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، هذا هو السنة. لكن الصلاة الإبراهيمية تأتي في الأخير، التشهد يأتي في التشهد الأخير. نعم ما بذلك بأس، لكن خلاف السنة، لأنه كان نقل إلينا في حديث صحيح، لكن خلاف السنة الذي يكمل خلاف السنة، وعليه نكتفي بالتشهد الأول فقط. نعم كيف؟ أداك الناس في الركعة الأخيرة في العشاء؟ طيب يدخل معهم في الركعة الأخيرة ويصلي، ثم يكمل ثلاث ركعات، يصلي ركعة ثم يجلس يتشهد، ثم يصلي ركعتين ثم يسلم. أي القضاء؟ نعم نعم، هو يحتسب هذه، إذا أراد أن يحتسبها فيحتسب الركعة الأولى له وهي السنة، يحتسبها الأولى التي أدرك وهي أخيرة بالنسبة لهم، يحتسبها الأولى، ثم يأتي بالركعة الثانية فيجهر فيها الركعة الثانية، ثم يتشهد. نعم ثم يتشهد ثم يقوم سرا، لأن أصبحت له مرتبة، هو التي أدرك أولا فهي له أول، ولو كانت للناس آخرة فهي له أول، وهذا هو السنة. لأنهم اختلفوا في قول فأتموا أو في فأقضوا، لفظتين اللفظتان أتموا وأقضوا، إن كان أقضوا فتكون الصلاة منقوصة، وإن كان أتموا فمعناها رتبوا على صلاتكم التي صلىها الإمام. نعم نعم، الدعاء في الركعة الأخيرة بعد الوتر وهو الذي يسمى القنوت أو دعاء القنوت أو دعاء الوتر، هذا الدعاء ورد في الترمذي من حديث الحسن بن علي قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء الوتر، أن إذا قلت سمع الله من حمد اللهم أقول اللهم اهدنا فيمن هديت. هذا الحديث في ضعف، لكن السنة أن تدعو، لك أن تدعو ولك أن تترك، وإن تركت فترة ودعوت أخرى فهذا الأحسن وهذا السنة. فالرسول عليه الصلاة والسلام ما داوم في الوتر دائما بالدعاء حتى في رمضان. لا يظن بعض الناس أن إذا صلى الإمام في رمضان ثم ركع ثم سجد ولم يدعو بهم أنه خالف السنة، بل أتى بالسنة، فيدعو بعض الليالي ويترك بعض الليالي، فهي سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه ما داوم على القنوت دائما في كل وتر. نعم ما داوم عليه صلى الله عليه وسلم في كل صلاة، ومن ادعى المداومة فقد أخطأ السنة، بل تركه صلى الله عليه وسلم، وربما صلى الركعة. وبعض الناس يرتاح للدعاء في السجود فيطول السجود ويكون أروح لقلبه، فله أن يدعو في السجود ويترك، إنما يقرأ قل هو الله أحد ثم يركع ثم يرفع ثم يسجد وهكذا. وبعض الليالي يقرأ ما تيسر له في دعاء الوتر أو في نعم في ذاك الدعاء يقرأ أو يدعو ما تيسر له. نعم نعم نعم نعم هذا حديث أفعميوان أنتما، الحديث عند الترمذي وعند غيره من أهل السنن، أن عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه وأرضاه دخل على أم سلمة ومعها إحدى نساء الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم احتجبن عنه، فقالت يا رسول الله إنه أعمى، فقال أفعميوان أنتما. هذا الحديث كما تفضل صححه بعض أهل العلم، حسنه بعضهم وضعفه البعض الآخر، والذين ضعفوا لهم علل، فيه علل ثلاث قالوا فيه انقطاع، وفيه سعيد بن مدرك، وفيه ابن منصور كذلك، والراوي الذي روى عن عائشة لم يدرك عائشة، صحيح هذا الانقطاع أنه لم يدرك عائشة، فهي علل ثلاث. والذين صححوا رأيت كلام الألباني في إرواء الغليل يقول القصة هذا اللفظ القصة صحيحة، لكن هذا اللفظ ليس بصحيح، هذا كلام الألباني. والذين صححوا لطرق يقول إن جمع الطرق فصححناه وحسناه بهذا. إنما الذي يظهر والمرجح وللإنسان لكل إنسان وجهة نظر ونظره، لأن قاعدة في مصطلح الحديث التصحيح والتحسين والتضعيف يقبل الاجتهاد، التصحيح والتضعيف والتحسين يقبل الاجتهاد. فلا تلوم إنسان أن يصحح حديث يوم الجمعة ثم يأتي خطيب بعده ويقول حديث ضعيف، فإنه يقبل الاجتهاد. كما يجتهد الإنسان في الفروع، لأن مدارك الناس تختلف ومشاربهم تتفرق. ثم إن بعض الناس يصل عندهم من العلم وجمع الطرق ما لا يصل عند الآخر. إذا علم هذا فإن الظاهر في هذا الحديث ضعف، وهو ضعيف بلا شك، ودل على ضعفه حديث صحيح. دل على ضعف هذا الحديث حديث صحيح، من يتذكر هذا الحديث صحيح؟ نعم، فإنه رجل أعمى لا يراك. هذا الحديث صحيح. يقول صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت كيس لما أمرها أن تعتد من زوجها، اعتدي عند أم شريك، ثم قال إن أم شريك امرأة يغشاها الناس، يعني الناس يغشونها وجيرانها، وكانت كبيرة، فاعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين عنده ثيابك ولا يراك. فدل على أنه لا يلزم المرأة أن تحتجب عن الأعمى. الحديث صحيح ولضعف ذاك الحديث، لأنه يترتب على هذا مسائل، منها أن الأعمى له أن يدرس النساء ويخاطب النساء ويعلمهن، وله أن يجلس بينهن لمصلحة إذا كان وجود المحارم ولا يحتجبن عنه. فهذا هو الذي دلت على المسألة والذي استفاد من هذا الحديث. نعم، شروط الاجتهاد في الفقه يعني. نعم، هذه مسألة تدخل الإنسان في حيص بيس، وأتى بها أهل العلم في كتب كبار وصغار ومجلدات وفي رسائل، وهذا ليس أوان بحثها. لكن أصلا الذين وضعوا شروط الاجتهاد دخلوا في الاجتهاد، هي شروط الاجتهاد بالاجتهاد. حتى قال بعض العلماء يقول كيف يضعون شروط الاجتهاد وهم اجتهدوا في هذه الشروط، من الذي قال لهم هذه الشروط؟ ويقول ابن الوزير العالم اليمني الكبير صاحب العواصم والقواسم، ليس صاحب العواصم والقواسم، العواصم والقواسم، يقول بعض الناس اشترط شروط الاجتهاد لو طبقت على أبي بكر وعمر من طبقت عليهما. قالوا يحفظ مثلا في الفقه، ومثلا في أصول الفقه، ومثلا في المصطلح، ومنظومة في أصول الفقه، ومنظومة في كذا وكذا، ويحفظ مدري كم ألف من الحديث، ثم بعدها يصبح مجتهد. فلو طبقت هذا على أبي بكر رضي الله عنه ما انطبقت، ما يحفظ منظومات، وإنما حفظه الله سبحانه وتعالى، أعطاه نورا من عنده. إذن فشروط الاجتهاد تختلف، وليس هذا أوان بحثها. لكن الذي عنده شيء من اللغة وشيء من النحو وفتح الله عليه في معرفة الشريعة وأصبح يعرف صحة الحديث من ضعفه وقرأ كلام الأئمة، فله أن يوازن بين الأدلة، لأنه مجتهد لكن يتبع الدليل. أما أن يأتي الإنسان المتنور وطالب العلم فيقول هذا الإمام هذا الحديث قاله مالك أو القول، خلاص ما دام قاله مالك انتهى الأمر. لماذا قاله مالك؟ وما هو دليل مالك؟ فلا بد نسأل عن الدليل. فليست المسألة مسألة اجتهاد تقليد، لكن مسألة الدليل. أما عوام الناس فيسألون العلماء والعامي دليله مفتيه، وللبحث بقية يطول هذا، يعني مجاله واسع، وهو كما يقول بعض أهل العلم تساقطت فيه عمائم الأبطال وتكسرت النصال على النصال.